الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وما تشك ذلك وجب الإقبال تبقى وتذكر تعرض المعنى ونرد عشمه على ظاهره ونجعل عدته على اتباع لطريق الراسخين في العلم الذي ما أثنى الله عليه في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل المتشابه فرده: فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وتأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أسماعهم عما قصدوا بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إلا سماء الدنيا، وإن الله لفرض القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها وننطق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل الله أكثر مما وصفه به نفسه. بما؟ ولا نسأل الله أكثر مما وصفه به نفسه. وصف به نفسه. ولا نسأل الله أكثر مما وصف به نفسه. بلا حد ولا غاية، ليس شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال: ونصفه بما وصف له لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه الخاصمين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نبدل عنه صفة من صفاته شناعة جمعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعرف حقيقة ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله، ثم أما بعد، مضى في الدرس الماضي الكلام عن مذهب المفوضة، وذكر أن مذهب المفوضة مبني على مقدمتين، من يذكرهما؟ نعم، نعم، سنت. مقصود أن المفوضة كان مذهبهم مبنيا على مقدمتين: الأولى أن ظواهر النصوص غير مراد، نصوص الصفات ظواهرها غير مراد، لما؟ لأنها تقتضي التشبيه فهي محمولة على غير ظاهرها. المقدمة الثانية أنه يجب تفويض العلم بمعناها لله سبحانه وتعالى، بمعنى الحكم أن هذه النصوص مجهولة غير معقولة المعنى. وتبين أيضا في الدرس الماضي بطلان هذا المذهب، وأنه مذهب ترتب عليه لوازم باطلة تدل على أنه من شر مذاهب أهل البدع. و انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام عن الآية التي حصل في فهم معناها إشكال لدى المخالفين لمعتقد أهل السنة والجماعة. هذه الآية آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية احتج بها كل من المؤولة والمفوضة أما المؤولة فإنهم فسروا الآية بأن التأويلها هنا وما يعلم تأويله إلا الله هو المعنى الذي تواضع عليه المتكلمون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره، ورأوا أن الصواب هو الوصل وليس الوقف على لفظ الجلالة، بمعنى أنك تقرأها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والنتيجة أن نصوص الكتاب المشتملة على صفات الله سبحانه هي من المتشابه. إذن الخطوة الأولى أن نصوص الصفات من المتشابه، والخطوة الثانية أن لها تأويلا يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. وبناء عليه أول صفات الله سبحانه وتعالى. أما المفوضة فإن استدلالهم بهذه الآية كان بهذه الصورة: أولا ادعوا أن صفات الله عز وجل من المتشابه، والمتشابه لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا قالوا إنه يجب الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وفسروا تأويلها هنا بتفسير المتكلمين بأنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره. فكانت النتيجة أن نصوص الصفات على غير ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. النتيجة بعد تلك المقدمتين هي أن نصوص الصفات على لها تأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهي إذن على غير ظاهرها. والصواب أن القول الحق في هذه الآية هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأما مذهب المخالفين سواء كانوا مؤولة أو مفوضة فهو مذهب باطل. وتوضيح ذلك أن هذه الآية قد اشتملت على ذكر أمور، ذكرت أن من القرآن آيات محكمات، وأن منه آيات متشابهات، وأن هناك تأويلا. وفهم هذه الآية إنما يكون بناء على فهم قضية المحكم والمتشابه والتأويل. وبناء على هذا فإن الإحكام والتشابه قد جاء إطلاقه على آيات القرآن إطلاقا عاما، فتمة إحكام وصف به القرآن كله كتاب أحكمت آياته، وهناك تشابه وصف به القرآن كله كتابا متشابها. و هناك موضع ثالث فيه وصف بعض القرآن بأنه محكم وبعضه متشابه. أما الإحكام الذي وصف به القرآن كله فهو كما قال أهل العلم هو الإتقان وتمييز القرآن عن غيره وتخليصه عن كلام غيره، ويشهد لهذا قول الله عز وجل إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أي أن الله عز وجل يميز ويفصل القرآن عن أن يشتبه بغيره مما هو ليس كلامه. وهذا الإحكام يدخل فيه كما قرر هذا أهل العلم بيان هذا القرآن إما بتقييد مطلقه أو تخصيص متشابهه أو بيان مجمله، فهذا من إتقانه ومن تفصيل وتخليص معناه عما يشتبه به، فإنه قد يشتبه معنى القرآن إذا حمل على المطلق أو حمل على العام أو حمل على المجمل، فأحكم هذا القرآن بمعنى أنه فصل وبين ولم يشتبه، وذلك بورود المقيد وورود المخصص وورود المبين. إذن هذا الإحكام عام لجميع القرآن، وهناك تشابه عام لسائر القرآن، وهو بمعنى أن آيات القرآن متفقة غير مختلفة، ويكون هذا المعنى ضد الاختلاف الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن القرآن، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو متشابه متفق في معناه لا يتناقض ولا يختلف. وبين الله سبحانه وتعالى أيضا أن من القرآن متشابها ومنه ما هو محكم، وفهم التشابه في هذا الموضع وفهم التأويل مبني على الوقف في أو الوقف على لفظة الجلالة في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا خلاصة ما قيل في تفسير هذه الآية وهو كلام أهل التحقيق فيها، وذلك أن ملخص هذا التحقيق هو أن هذه الآية قرأت بقراءة الوقف، وعلى هذا جمهور أهل العلم قرأوا بالوقف بمعنى أنك تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستأنف فتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وبناء على هذا فإن التشابه أو إن المتشابه من القرآن هو الكيفيات والحقائق للأمور الغيبية، الكيفيات والحقائق للأمور الغيبية سواء تعلقت بصفات الله عز وجل أو ما تعلق بحقائق اليوم الآخر وما يكون في المعاد. وبناء على هذا فإن التأويل وما يعلم تأويله إلا الله هو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء، ويكون هذا التأويل نظير قول الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا التأويل نظير قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. وكذلك في سورة يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. فإن هذا التأويل هو حصول الشيء ووقوده، فإن كان خبرا فحصول هذا الخبر، وإن كان أمرا فوقود هذا الأمر كما أمر. إذن الخلاصة على قراءة الوقف وهي قراءة الجمهور أن المقصود بالمتشابه ها هنا هو حقائق ما بين الله سبحانه وتعالى وفياته من الأمور الغيبية المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى أو المتعلقة بأمور المعاد، فإن مثل هذه الأمور قد تشتبه بما يكون في الشاهد، أي ما يكون في الدنيا سواء كان من الصفات أو ما كان من الأمور التي تتفق مع ما يكون في الآخرة في الاسم وأصل المعنى، كالحوض أو الصراط أو ما يكون في الجنة من العسل والأنهار واللبن ونحو ذلك. فهذه الأمور حقائقها تختلف عما هو معلوم في الشاهد، وبناء عليه فلا يعلم هذا التأويل، يعني هذه الحقيقة لهذه الأمور التي هي كنه هذه الأشياء وحقائقها وكيفياتها، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وحده، إذ هذا من الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وأما على قراءة الوصل، وهذه القراءة رويت عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما رضي الله عنهما ورحمهم الله سبحانه، فيكون معنى التشابه ها هنا هو التشابه النسبي الإضافي، وهو ما لا يعلم معناه عند بعض الناس. إذن هذا التشابه ليس هو التشابه الأول الذي هو التشابه الحقيقي الأصلي، وإنما هو تشابه إضافي نسبي، بمعنى أنه يكون متشابها لدى بعض الناس، والمقصود أنه لا يعلمه ويحصل عنده به إشكال وإعجاب وعدم فهم، وبناء عليه فيكون التأويل هو التفسير، يكون التأويل هو التفسير، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل ها هنا هو التفسير، وبناء عليه فإن الآية تقرأ بالوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون يعلمون بما علمهم الله سبحانه وتعالى معاني هذه النصوص التي اشتبه معناها على بعض الناس، ويكون قوله تعالى: يقولون آمنا به، هو في محل نصب حال، هو في محل نصب حال. إذن الخلاصة من هذا المقام أن الآية إذا قرأت بقراءة الوقف فلها توجيه، وإذا قرأت بقراءة الوصل فلها توجيه. أما على قراءة الوقف فالتشابه هو التشابه الحقيقي، والمقصود به الكيفيات وكنه الأمور الغيبية، وتأويلها هو معرفة حقيقة وكيفية هذه الأشياء. وأما على قراءة الوصل فإن التشابه هو التشابه الإضافي الذي يقع عند بعض الناس ويكون فيه عليه إشكال أو إعجاب، وتأويله هو تفسيره الذي يعلمه الراسخون في العلم. هذا التوجيه هو الذي تستقيم في أو على ضوئه النصوص وآثار أهل العلم، ولا يشكل عليه شيء البتة. ومن المهم جدا ف فهم هذه الآية فإن مذهب المفوضة في الحقيقة قد اعتمد كثيرا على هذا المذهب، ولهذا فإن القاضي أبا يعلى الحنبلي في كتابه إبطال التأويلات قد بنى مذهبه في القول بالتفويض على هذا الفهم لهذه الآية كما ذكرته لك، وحاجج حول هذا حججا طويلة وأجلب عليها بأوجه كثير، والصواب هو ما تبين لك. وقد أحسن ابن قتيبة رحمه الله في كتابه مشكل القرآن في بيان معنى هذه الآية، وأن قراءة الوصل قراءة صحيحة والمعنى معنى صحيح، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن لينزل في كتابه الذي جعله هداية وبيانا ونورا، لم يكن لينزل فيه كلاما لا يفهم ولا حاجة للناس لفهمه وتدبره وعقل معناه، فإن هذا لا يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن هو مما يمكن فهمه كله، لا يمكن أن يكون فيه شيء لا يمكن فهمه. واعترض على بعض ما ذكر القاضي أبو يعلى وأشار إلى بعض حججه في إبطال التأويلات، ولكن المتأمل فيما ذكر يجد أن ما قاله ما هو إلا نوع من التعسف، وأن الصواب مع ما ذكر ابن قيل مع ما ذكر ابن قتيبة، وقد ناقشه يعني ناقش القاضي أبا يعلى في بعض ما أورده على كلام ابن قدامة ما ذكر ابن قتيبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه. إذن الخلاصة من هذا المقام أن هؤلاء المفوضة اعتمدوا كثيرا على هذه الآية وحملوا هذه الآية على مذهبهم، وهذه عادة ليست بمستغربة من طرائق أهل البدع، فإن أهل البدع بجميع أصنافهم طريقتهم وديدنهم الاشتغال بحمل القرآن على مذاهبهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل أن جميع أهل البدع يهتمون أو يشتغلون بحمل القرآن على أهوائهم، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند القدرية قدري، وعند الجبرية جبري، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. أعتقد أن من المناسب أنه حين وجود الإنسان في الدرس لا ينشغل بشيء آخر، يعني لا بمكالمة جوال ولا بغيره، فإن هذا أولا يشكل على المتكلم ويشوش عليه، وأيضا لا أظن أنه من الأدب في حلق العلم. فليت بعض الإخوان يدع هذه العادة التي ما كانت معروفة في الحقيقة في سابق العهد، وهو أنه في خلال الدرس يشتغل الحاضر لهذا الدرس بالتكلم بهاتف الجوال، وكان بعض المشايخ الكبار إذا رأى شيئا من هذا يقيم الطالب من الدرس بالكلية ويحرمه من الحضور، أنا في هذا في الحقيقة غير مناسب إطلاقا. فأتمنى من الإخوة التنبه لهذه القضية ومراعاة أدب حلق العلم. هناك شيء آخر اعتمد عليه المفوضة واستدلوا به على مذهبهم، وظنوا أن هذا يشفع لهم في زعمهم أن مذهب التفويض هو مذهب السلف، وذلك هو عبارات جاءت عن بعض السلف. وقبل أن أنتقل إلى هذه النقطة أشير إلى أن الذي ينبغي أن يفهم من الكلام السابق أن القرآن في الجملة مما يمكن أن يفهم في الجملة، لكن أن يكون هذا حاصلا لكل أحد هذا غير مقصود. أعيد، المقصود بالكلام السابق وأن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب يفهم ويعلم معناه كله ولا يستثنى من هذا شيء، هذا بالنسبة لمجموع الأمة، وأما أن يكون هذا حاصلا لكل أحد فإن هذا مما لا يقوله عاقل. فالإشكال وجهل بعض المعنى حاصل لبعض أهل العلم في قديم الزمن وحديثه. ولأجل هذا فإنه يمكن أن يوجه كلام الموفق رحمه الله توجيها حسنا، ولو كان هذا هو الموضع الوحيد لما أشكل على مذهب الموفق رحمه الله شيء، لكن العبارات الأخرى التي ذكرتها في المحاضرة في اللقاء السابق هي التي ترجح أن الموفق رحمه الله عنده نوع من التفويض، وإلا فإن هذه العبارة بذاتها يمكن توجيهها، وذلك بأن يقال إن مراده رحمه الله التشابه أو الإشكال الذي يحصل أحيانا، وذلك أنه ذكر رحمه الله وما أشكل أن ما أشكل معناه فإنه يوكل علمه إلى عالمه، فهذا تشابه خاص في حالة خاصة وليس تشابها عاما في سائر القرآن، بمعنى أن من أشكل عليه شيء ولم يفهم نصا معينا سواء كان متعلقا بالصفات أو بغير الصفات فإن الواجب عليه أن يكف ويخل العلم إلى عالمه وأن لا يتكلم على الله عز وجل وفي كتابه بغير علم. فإن المقصود يا أخوان أنه قد يحصل تشابه بمعنى عدم فهم لبعض الناس في بعض النصوص، فمثل هذا يجب عليه أن يفوض هذا التفويض الخاص، بمعنى يقول أنا لا أعلم هذه الآية على وجه الخصوص وأقول الله عز وجل أعلم بمراده. أما أن يكون هذا حاصلا لكل الأمة وأن في القرآن ما لا يمكن فهمه لمجموع الأمة هذا هو التفويض الممنوع. إذن التفويض العام، تفويض المعنى العام، هذا ماذا؟ هو مذهب المفوضة الباطل. أما التفويض الخاص بمعنى أن يكون هناك تفويض خاص لبعض الناس في بعض الآيات فهذا مما قد يقع، ولا يعد هذا من ماذا؟ من مذهب المفوضة. فإن هذه النقطة وهذا الذي يمكن أن نوجه في ضوئه أو على ضوئه كلام الموفق في هذا الموضع، بأنه إذا أشكل المعنى على بعض الناس وهذا ليس خاصا بنصوص الصفات بل قد يكون في غير ذلك، وكم جاء عن الصحابة أنهم لم يدركوا معنى معينا في القرآن، كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يعلم قوله عز وجل ماذا وأبى الأب، كذلك جاء عن ابن عباس في قوله وحنانا منا وأمثال ذلك. فمثل هذا قد يقع لبعض الناس، ولكن قد يمكن تغيير هذا الجهل والتشابه إلى العلم عن طريق البحث والسؤال والتقصي، فيمكن أن يوصل إلى علمه حتى في حق هذا الشخص الخاص. يعني حتى إذا قلنا إنه يمكن لبعض الناس أن يجهل لا يعني هذا أنه سيكون هذا شيئا مضطردا في حقه، بل هذا في حالة ماذا خاصة وهي حالة جهله بالمعنى، لكنه ممكن إن طلب العلم أن يصل إلى المعنى المراد. فهذا التشابه الخاص الذي يقع لبعض الناس في حالات خاصة هذا مما يقع ولا شك. أرجع إلى ما ذكرته سابقا وهو أن المفوضة اعتمدوا أيضا على بعض الآثار التي جاءت عن السلف. وقبل أن أتكلم عن هذه القضية لابد أن أشير إلى أن هناك ضوابط وقواعد في التعامل مع آثار السلف من اعتصم بها وأدركها فإنه لا يشكل عليه شيء من كلام السلف بتوفيق الله. أولا أن يعلم أن مذهب السلف إنما يؤخذ من مجموع أقواله وليس من الأفراد، يعني لا يؤخذ كلام منهج أو لا يؤخذ منهج السلف من أثر واحد، اللهم إلا إذا كان أثرا ذكر واشتهر وتوارد على إراده أهل العلم ودونوه في كتبهم، فمثل هذا محمول على ما أقر وأجمع عليه عند أهل العلم ويكون إراده في كتب ومصنفات أهل السنة، دليلا على أن هذه القضية قضية مجمع عليها. لكن المقصود أن منهج السلف إنما يؤخذ من مجموع آثار السلف، وأما أفراد هذه الآثار التي قد تشكل على بعض القواعد المقررة ومستفادة من مجموع كلام السلف، فإن مثل هذه الآثار المفردة التي قد تشكل ينبغي إحسانا للظن بعلماء السلف توجيهها بحسب الإمكان، توجيهها إلى أو على وحملها على المحمل الحسن مهما أمكن ذلك إحسانا للظن بهؤلاء السلف. فإن لم يمكن ذلك فإن الذي ينبغي حين ذلك أن يقال إن هذا الأثر الوارد عن هذا الإمام لا يؤخذ عنه وأنه يكون قد أخطأ فيه، ولكن أيضا لا يشنع عليه به ما جاء عن بعض السلف مما يخالف المنهج العام الذي عليه عامة السلف والذي تقرر بأدلة الكتاب والسنة، فإنه لا يشكل على كلام مجموع السلف ومنهاجهم، وإنما يقال هذا الأثر بالذات لا يؤخذ به وقائله قد أخطأ فيه مع حفظ مكانته وإجلاله وعدم إسقاطه بالكلية. وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقد أساس التقديس عن أبي موسى المديني رحمه الله أنه قال سمعت أبا القاسم قوام السنة الأصبهاني يقول أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يشنع عليه به وإنما لا يؤخذ عنه ذلك فحسب. لا يشنع عليه به يعني لا يتهم بالأوصاف والألفاظ الشنيعة، وإنما حسبنا ماذا؟ أن لا نأخذ عنه هذه القضية فحسب، وإلا فهو باق على إمامته ومكانته عند أهل السنة والجماعة. لكن هذه النقطة بالذات أهل السنة والجماعة ماذا؟ يطرحوها ولا يأخذوها، وهذا هو المنهج الوسط الذي هو الوسط بين مذهبي الإفراط والتفريط. القاعدة الثانية أن كلام السلف ينبغي أن يحمل على فهمهم هم، بمعنى أن المصطلحات والكلمات التي ينطق بها السلف ينبغي أن تفهم على ما أرادوه هم، وينبغي أن تفسر للآخرين على ضوء ذلك. وبناء عليه فإنه قد يجد الواحد منا أثرا من آثار السلف فيه نفي للتفسير مثلا لنصوص الصفات، أو نفي للمعنى، أو نفي للحد وأمثال ذلك، فيأتي ويفهم هذا المصطلح على ما يفهمه في الكلام المتأخر، وهنا يحصل الاضطراب والإشكال. وإنما ينبغي والذي يجب أن يحقق ويعلم ماذا أراد السلف بهذه العبارة، وهذا يظهر بسبر كلام السلف والمقارنة بين أقوالهم، وأن تحمل أقوالهم بعضها على بعض وتوجه في التوجيه الصحيح، وسواء كان في حق الإمام الواحد فإنه قد يأتي عنه نفي لكلمة، وفي موضع آخر يأتي إثبات له إياها، فمثل هذا ينبغي أن يوجه التوجيه الصحيح. أو قد يأتي عن بعضهم إثبات للفظ ويأتي عن بعضهم نفي لهذا اللفظ، ومثل هذا ينبغي فهمه وإدراكه فهما جيدا وإدراكا جيدا، لأنه به يحصل الإشكال والخلط، وهذا من مواضع الإشكال التي حصلت للمفوضة، فإنهم لما رأوا نفي المعنى ونفي التفسير وأمثال ذلك من كلام السلف المتعلق بنصوص الصفات، ظنوا أن المقصود عدم تفسير المعنى المفهوم في لغة العرب، أو أنها لا تفسر ولا يدرك معناها في أصل الوضع اللغوي، وأمثال هذه التخرصات والتفسيرات لا شك أنها غير صحيحة. القاعدة الثالثة أنه ينبغي عند فهم كلام السلف ومحاولة إدراك ما يريدون أن يرجع إلى كلام المحققين الذين أحاطوا بإطلاقات السلف وتقييداتهم، ينبغي أن نرجع إلى كلام المحققين الذين جاءوا بعد عهد السلف وأحاطوا بإطلاق السلف وتقييداتهم، فإذا استرشدنا بكلام هؤلاء المحققين فإننا يمكن أن نحمل كلام السلف على ما أرادوه وما قصدوه. والمقصود أننا نرجع لكلام المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثال هؤلاء إلى الوقت المعاصر من علماء أهل السنة المحققين أصحاب الباع الواسع في فهم كلام السلف وإدراكه والبحث فيه، فإن هذا مما يتحتم على طالب العلم أن يكون على إلمام به قبل أن يخوض في تفسير كلام السلف المتعلق بنصوص الصفات أو المتعلق بنصوص القدر أو المتعلق بنصوص الإيمان وأمثال ذلك من هذه المسائل التي يحصل فيها إشكال ونقاش. طيب، يبدو أن النفوس قد تعلقت بهذا الغيث الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله صيبا نافعا، وكلام الآتي كلام دقيق جدا، ولأجل هذا لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل بعون الله عز وجل في الدرس القادم، ولعله أن يكون هذا الدرس آخر درس في هذا الفصل، يعني بل بالعام الدراسي، ونكمل إن شاء الله مع ابتداء السنة القادمة إن شاء الله عز وجل. هذا سؤال مهم وهو يتعلق بالحروف المقطعة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وأن أهل التفويض يستدلون بهذه النصوص ويقولون كيف تقولون إنه لا يمكن أن يكون في القرآن ما لا يفهم من الكلام. والجواب عن هذا من جهتين: الأول أن من أهل العلم من تكلم في تفسير هذه الحروف المقطعة، وقد أجاب بهذا الجواب ابن قتيبة رحمه الله في مشكل القرآن، وأنه قد روي عن جماعة من السلف الكلام في تفسير هذه النصوص. والجواب الآخر أن يقال إن هذه النصوص لا ينبغي أن يطلب لها معنى والسبب أنها ليست كلاما يكون له معنى. لما؟ لأنها تقرأ على أنها حروف لا كلمات، والذي يطلب له معنى هو الكلام، والكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. وأما هذه الحروف فإنها تقرأ على أنها حروف، فيقال كاف ها يا عين صاد. ولو أنها كانت تقرأ مثلا كهيعص أو حم فإنه يرد ويصح ما قالوه ويكون له وجه، لكن هذه لا تقرأ على أنها كلمات ولا يطلب لها معنى، إنما تقرأ على أنها حروف. وحروف المعجم لا يقول أحد بأن لها معنى، فلا يقول أحد ألف معناها كذا، وباء معناها كذا، وتاء معناها كذا، وميم معناها كذا، وحاء معناها كذا، هذا لا يقوله أحد. هذه حروف، والحروف في ذاتها لا يطلب لها معنى، وبناء عليه فهذه الحروف من الخطأ أن يقال ما معناها لأنها حروف. إنما السؤال الذي قد يتجه ما الحكمة من إرادها، هذا موضوع آخر، يعني هذا سؤال آخر وقضية أخرى، ولا يعد إرادها إشكالا على مسألتنا. لما جاء بها في القرآن هذه مسألة أخرى، فهذا موضع اجتهاد لأهل العلم، والمحققون على أن المقصود من ذلك الإشارة للإعجاز، يعني أن هؤلاء المشركين الذين هم الغاية في البلاغة كيف أنهم جهلوا عجزوا عن أن يأتوا بسورة من القرآن مع كونه مؤلفا من هذه الحروف التي يعرفونها والتي يتكلمون بها، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور من مثله ولا بل بسورة من مثله. والله هذا الطلب عزيز، الطلب من إخواني عزيز، ولكن هذا الأخ يطلب أن يكون هناك درس في الإجازة الصيفية في شرح كتاب التوحيد. والله هذا شيء مهم وحسن، وانصراف الهمم لدراسة التوحيد لا شك أن هذا من علامات التوفيق إن شاء الله، ولكن ما أظن أن هذا يتيسر لأنني في الغالب وجودي في المدينة قليل، وغالبا أنني لا أكون موجودا، لكن إن كان هناك فرصة وكنت موجودا لا مانع إن شاء الله. هل يصدق على جميع الأشاعرة أنهم أهل كلام؟ بالتأكيد، لا انفكاك بين الأشعرية وعلم الكلام، ولا انفكاك بين الأشاعرة والمتكلمين، فالأشاعرة من المتكلمين ومن المتكلمين الأشاعر، ولا يمكن أن يكون هناك أشعري سلفي، لأن عندنا طائفتان، طائفة هم الذين على منهج السلف، وطائفة هم الذين على منهج الكلام وعلى طريقة أهل الكلام، والأشاعرة لا شك أنهم من المتكلمين، من المتكلمين، والأشاعرة خالفوا في مسائل كبرى، فهم في باب الإيمان مرجئة، وهم في باب القدر جبرية، وهم في باب الصفات عندهم تجهم، ليسوا جهمية محضة لكن عندهم تجهم. ومن الخطأ الذي أعتقد أنه خطأ ما يقوله بعض أهل العلم من أن الأشاعرة هم من طوائف أهل السنة، هذا قد يطلقه البعض وهذا غير صحيح أبدا، لا يمكن أن يكونوا من أهل السنة، بل هم من أهل البدعة ولا شك، فهم مخالفون في أصول المنهج يعني من حيث التلقي والاستدلال، وأيضا مخالفون في أصول المسائل الكبار، في مسائل الإيمان، في مسائل القدر، في مسائل الصفات، حتى في بعض مسائل النبوات، حتى في بعض مسائل اليوم الآخر عندهم مخالفات واضحة، عدا كونهم مخالفون في الأصل لمنهج التلقي والاستدلال الذي هو على أي شيء يعتمد وبأي شيء يستدل. وكذلك قول من قال إنهم من أهل السنة فيما وافق فيه أهل السنة. هذه العبارة أيضا حقيقة عبارة غير سديدة، لأن كل المخالفين لأهل السنة إذا وافقوا أهل السنة في بعض المسائل يمكن أن يقال إنهم ماذا؟ من أهل السنة في هذه المسائل وليسوا من أهل السنة في غيره. وهذه القضية تحصيله حاصل. حتى الفلاسفة وافقوا أهل السنة في نقاط معينة، حتى المعتزلة وافقوا أهل السنة في نقاط معينة، وهكذا في جل مذاهب أهل البدع وافقوا أهل السنة في بعض المسائل ولو كانت قليلة. لكن هل يقال فيها ذلك؟ حين ذلك إذا قلنا هذا ذهبت فائدة التمييز. يعني لماذا أصلا يقال أهل السنة وأهل بدعة؟ السبب التمييز، يتميز أهل السنة عن غيرهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يجب أن يكون أهل الحق المحض ظاهرين متميزين عن غيرهم، ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا خلطنا الأمور وقلنا إن الأشاعرة هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة وليس من أهل السنة فيما خالفوا فيها أهل السنة، حينئذ لا تكون هناك فائدة لإطلاق هذا المصطلح أصلا، وهو مصطلح أهل السنة أو أهل البدعة. فإن المقصود التمييز بين أهل الحق المحض ومن خالفهم في مسائل الاعتقاد. لأجل هذا مما يجب القطع به أن الأشاعرة لا شك أنهم من أهل الكلام ومن أهل البدع على وجه العموم. هل هناك فرق بين هاتين العبارتين؟ نؤمن بها لفظا ومعنى، ومعناها هو المعنى المراد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثانية نؤمن بها لفظا ونترك التعرض لمعناها ونرد علمه إلى الله ورسوله. الحقيقة أن كلا العبارتين حولهما إشكال. نؤمن بها لفظا ومعنى هذا صحيح، تفهم في ضوء ما تفهم به سائر نصوص القرآن من حيث أصل المعنى اللغوي الذي يفهم من كلام العرب. لكن هذا التعقيب ومعناها هو المعنى المراد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن أريد أن المعنى الذي يظهر والذي يعلم لأصحاب الفطرة السليمة المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، هذا المعنى هو الذي أفهمه وهو مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هنا الكلام صحيح. لكن إن أريد أن هذا المعنى أنا أؤمن بمعنى لكن لا أفهم معناه، إنما أؤمن بمعنى معلوم عند الله سبحانه ومعلوم عند رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس معلوما عندي، أو ما لا يمكن أن يعلم من الناس، هذا لا شك أنه مذهب باطل. وأما الجملة الثانية، يعني الجملة هذه بهذا الفهم وبهذا المعنى راجعة إلى الجملة الثانية وهي مذهب أهل التفويض، نؤمن بها لفظا ونترك التعرض لمعناها، ونترك التعرض لمعناها، هذا هو مذهب التفويض وهو الذي طال الكلام فيه من الدرس الماضي وإلى هذا الدرس. هذا هو الذي يرد، بل نقول هذه النصوص نصوص الصفات مما يجب الإيمان بها لفظا ومعنى، بمعنى أن معناها يمكن أن يفهم ويمكن أن يعلم في ضوء لغة العرب. هل صحيح أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات؟ نعم صحيح، باب الأخبار المقصود به أمران، ألفاظ لا تطلق على أنها وصف لله سبحانه وتعالى تمدح به، وإنما هي ألفاظ يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى كلفظ الشيء مثلا، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. وقد تكون وهو النوع الثاني غير واردة في الكتاب والسنة ولكنها دلت على معنى حسن أو على معنى غير سيء، ويكون قد استعملها السلف للحاجة، كمثل قول السلف رحمهم الله إن الله عز وجل عالم له العلو وأنه بائن من خلقه. لفظ البائن هذا لفظ لم يرد في النصوص لكن يخبر به عن الله سبحانه وتعالى لأنه يدل على معنى حسن ووجدت الحاجة إلى استعماله وأطلقه السلف، وحينئذ لا مانع من استعماله. مشكلة، هذا السؤال دائما يشكل حقيقة. أن مسألة الحافظ بن حجر ومسألة النووي تشكل دائما على الشباب في إذا تكلم عن الأشاعرة، وأصبح الناس في أجل هذا بين غلو وبين جفاء في هذه القضية. من وجهة نظري أولا أن الحافظ بن حجر ليس كالنووي، وبين الرجلين فرق من حيث المسلك العقدي. أما الحافظ بن حجر فأبرز سمة له الاضطراب، كان رحمه الله لديه اضطراب في باب الصفات، فتارة يسلك منهج أهل السنة والجماعة وتارة يسلك منهج الأشاعرة سواء كان إلى التأويل أو إلى التفويض، وتارات يشعر أنه يميل إلى ذلك حيث إنه ينقل كلام المتكلمين نقلا مجرد نقل ويسكت ولا يعلق عليه لا بموافقة ولا بمخالفة. فابن حجر رحمه الله كان لديه اضطراب مع ميل ظاهر إلى مذهب الأشاعر، هذا مما ينبغي أن يقال لأنه هو الواقع، ومن نظر في كلامه رحمه الله يجد هذا جليا. لكن كان عنده نصرة أيضا في بعض المواضع لمذهب السلف، وكان أحيانا ينقل كلام ابن القيم وشيخ الإسلام، وإن كان كثيرا ما ينقل الكلام ولا يحيل إليه. أما النووي رحمه الله فإنه سلك مسلكا واحدا في نصوص الصفات الخبرية، حديث الصفات الخبرية، كان يسلك مسلكا واحدا وهو تأويلها، ولا تجد عنده في الجملة خرما لهذه القاعدة. ولأجل هذا لا شك أن الحافظ ابن حجر أحسن حالا من النووي في مسألة الصفات، وقرنهما دائما مع بعض أرى أنه ليس من الدقة العلمية. أما من حيث الكلام أو الطعن أو ما شاكل ذلك، تجد كثير من الناس لا ينطلق بالكلام عن الأشاعرة خوفا من أن يحتج عليه بمن؟ بابن حجر والنووي، فأصبح هذا عائق من تحذير الناس وتنبيههم على خطر الأشعرية وعلم الكلام وأمثال ذلك. في مقابل أن هناك أناسا يعني غلوا في هذه القضية وجعلوها محور النقاش والبحث والأخذ والعطاء. الذي يتتبع كلام أهل العلم ومواقفهم علماء أهل السنة من بعد عصر الحافظ بن حجر ومن بعد عصر النووي يعني شيخ الإسلام رحمه الله، لو رأينا أن شيخ الإسلام ما اتخذ النووي هدفا أو غرضا للرد، وكذلك لو نظرنا إلى أئمة الدعوة الإصلاحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومدرسته، أيضا نجدهم لم يجعلوا النووي بن حجر مجالا للرد، لكن كان هناك مجال للتنبيه على هذه الأخطاء والتحذير منها، لكن لم يتعامل أهل العلم مع هذين الرجلين كما تعاملوا مع غيرهما من أهل البدع الظاهرين، وذلك لما لهم من جهود في الاهتمام بالسنة ونصرتها والكلام في تفسير الأحاديث والكلام عنها تصحيحا وتضعيفا وأمثال ذلك. إذن الذي يسير عليه أهل العلم أنهم يحترمون هذين الرجلين، ولكن إذا وصل الأمر إلى البحث في مسائل الاعتقاد فيجب الصدع بالحق، وأن يقال هذا الذي ذهب إليه النووي أو هذا الذي ذهب إليه ابن حجر مذهب مبتدأ ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولا شك أن الحق أحب إلينا من كل أحد، ليس ابن حجر والنووي بل من هو أرفع منهم مكانا وأعلى منهم وأرفع كعبا، فإن أهل السنة يبينون خطأ هذين أو غيرهما، يعني يبينون خطأ المخطئ مهما كان. أما أن يلبس على الناس ويرفعون ويقال إنهم من أئمة أهل السنة والجماعة هذا غلط، والذي يقول هذا الكلام في الحقيقة إما ما عرف كلام النووي بن حجر على وجه التحقيق، أو أنه ما استوعب تماما مذهب السلف. لا يمكن أن يكون هؤلاء من أئمة أهل السنة والجماعة حاشا وكلا، وأيضا ينبغي السكوت وعدم التعرض لهما، لا سيما أنه يترتب على هذا بعض المفاسد. أنا أرى أن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون منهج التوسط فيهما، للذي يسقطهما بالكلية ويسقط كتبهما، وإنما يحترمون ويترحم عليهم. وأيضا للذي إذا ذكر فإنه يقدم يعني أمام اسمهما ألفاظ التبجيل والاحترام التي لا تطلق إلا على أئمة السنة المحققين، قال الأئمة الإمام أو إمام أهل السنة أو كذا، هذا أيضا من الغلط. وأهل السنة والجماعة عندهم اعتدال، وعندهم أيضا تحسس في إضفاء الألقاب على من لا يستحقها، لأن إضفاء مثل هذه الألقاب قد يحصل أو قد يوقع العامة أو قليلي العلم في نوع من الإشكال والاشتباه. فهذا الذي أراه في هذه المسألة، والبحث فيها قد يحتاج إلى موضوع أو إلى وقت أطول. هل المفوضة اليوم موجودون فرقة معروفة؟ نعم، أكثر الأشاعرة المتأخرين على مذهب التفويض، وكثير من كتب العقائد التي تطبع حاليا أو تفاسير القرآن أو شروح الأحاديث كثير منها يحتوي على أنواع من التفويض، فلا شك أنهم موجودون وأن مذهبهم مذهب منتشر وموجود، والله عز وجل أعلم. حقيقة ثم بعض أسئلة، وأرى أن الوقت قد زاحمنا. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.